Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Niečo zdôvodniť. لماذا لا تأتي؟ Prečo neprídete? الطقس سيء جدا. Počasie také zlé. لا أتي لأن الجو سيء جدا. Neprídem, pretože počasie je také zlé. لماذا لا يأتي؟ Prečo nepríde? هو غير مدعو. Nie je pozvaný. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Nepríde, pretože nie je pozvaný. لماذا أنت لا تأتي؟ Prečo neprídeš? ليس معي وقت. Nemám čas. لا أتي لأني ليس معي وقت. Neprídem, pretože nemám čas. لماذا لا تبقى؟ Prečo nezostaneš? ما زال علي أن أشتغل. Musím ešte pracovať. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Nezostanem, pretože musím ešte pracovať. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Prečo už idete? أنا تعبان. Som unavený. أنا أذهب لأني تعبان. Idem, pretože som unavený. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Prečo už cestujete? الوقت صار متأخرا. Je už neskoro. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Cestujem, pretože je už neskoro. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.